كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد والدليل. حصريا على شبكة بسملة الإنشادية. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت حبيبي محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي هذا مقالي فيك يا أشرف الورى ومدحي فيك يا رسول الله قليل. Oh. الحبيب في الأزل أنت اللطيف اللطيف لم تزل لكم جار في مدة العمر.